إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا من يلي بثواب الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقلو أنا كانت الله ممكن نوي عقيدة كبر دعا من الله فضل الإسلام لحلقية دوم لمدلس دوم لا رابع كردني برتوشي فضل الإسلام الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. يجد نباب وجوب الدخول الإسلام واجبك وإنسان التواتي بيتنا الإسلام. وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذه غير الإسلام وقدين وربك غلط كاري دل أديان، لا بل كوبتنها وإلى أسمانها التخواري يكشت أويش يك دينة أويش دين الإسلام. كواتا همو ديني أنبياء دين واحد، همو ديني أنبياء بغلام كدغنين لكم دينكم ولي دين للروانقي لتروانقي شباس دكاتن للروانقي الصورة فيك دسي وك أصلنا هل هو كان يبيش دل باس ماكت كدرة حلوان الكاهن، يعني بخشيش يبدي كانت او ساحر اشتشتكات حلوان دي مزجين يبدي يقول مزجيني نية مزجين لوشتي باشا نقلو يبيتن، يعني مهر مهر لو تسير ابو باشا نقل مهر الزاني مهر البغي كحرامة مهر زناكر خو يماري نية لو دري ماري لصورة بيقدسي لصورة بيجتهدنا لا مصطلح ونيا بيناغوتري دين فلن يقبل منه. هذا هذه غير إسلام وقدين وربقري مهما يكون خايف الورقة ليه قبولناك وهو في الآخرة بالخاسرين، يقلي قبولناك دوامين إجل آخرة خسارة من ده، يعني سر يعني من المرتدين، يعني دين يعني من الكافرين. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كذا بل إن الدين إن بتأكيد، إن له تأكيدا، يعني بتأكيد بجمان أو دينك خداي بالورد قال لما قبول ذكاتيا إسلامة كهذا غير الإسلام خامل لما قبولناك. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تعالى أبوك عبد الله كريم مسعود بعد زيارته لو حديثك هو سندها إسنادية وصحيحة كتب لي بيغنبري خواص أو أخذ شيء أخذ كيف المو فالمو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أو دواي سنخذ شيء لا سب يكتب دوسيخ لا يراس دوسيخ تيجي لا يكتب فالمو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كاتا تنا أو ريا ورجل أو ريكان تريش هم خلق وياه أنتو كنا سوي إسلام إذا بنيا شيطان كذا بوي إنسانك عنده بجري واقع على بويه إذا بني إنسانك حافظ قرآن سيب يدري باش كل بابا تبوي ده سيد ريوا تبوا وفير بوي قرآن كذا بركة ديو تبوا بجري واقع إنسانك إذا بويه سام كابلا تعذيره كل بابا تبوي ده اللي بويه بيسيوت ورا أو ورا عند بوسيا عندي نه نه لش كل بوسها تعدي مثل كذا بجري إنسان كان لبويدي ولا تتبع السبل وتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد ما مجاهد السبل البدع والشهوات. ليك بس ما قلت الشبهات بدع ليش دفتر من بدع شو بدعة ولا إنسان إذا كان طبعا بدعة زادت سبعة ستة قصر بدعة بقى ويبزانين يك هشتك كتوقيفي بو توقيفي أتو ليد لادا أو بيد قوتي بدعة أو يك دو هرشتك سلون منا سليم الهلي لقاموس البدع سين دانا دلي محاضرة بيش دمعي بدعة بيش محاضرة بيش دمعي كمحاضرة بدعة باش همان نکاتی که یک محاضرم داره مسیرتی خم پیروز می‌ای، بامیان گویی ما مستعد بیل عاد کنیم. و تو که من کاشتگی دکم، لطفا شاید دلیل کار دکم. فعلا وی آن بیل آیا آن؟ شو که من مقلد نیم، مقلد نیم من. سوم قرآن، تو شام کرد. سی صحابه. أبا هريرة أنس كري مالك تمني ميداري إلى آخره هميان سي صحابة بيش زمعي محاضرة عندها يقلوا واقع عند الجرموع إمام عمر رضي إخوائي السلبي الرجل تمني ميداري طبعا معروفة وهي كانت تقول نصراني بو مسلمان وحديثي جساسة كلا صحيح مسلم ابن حبان نزول جيدياتي تقريبا ستار برا زوري وحديثي جساسي تمني ميداري داري جناسي تلن كتاك الروج ذاك حديث قيلوا لي او روج قيلوا لي نخيا منعني رقيلوا له المهم دفرمت داوي امام عمر قلت اي امام دم محاضره درس شي بيه ولا بزفته اي قلت دار عتل مكه دوم زال داوي لك قلت بلي مكه دوه قلت ما بيسته بين النوغوبي روجك بانك تمين اتوبي داوي درس كدوم قلت بلي قلت ان كان لا بد درس يبو خلقي دري يعني محاضره ندي روج الجمعان روج الجمعان لباج نيجي سبياني الى ان اخذ برمانتي المنبر طبعا الرمانه يساج وشو عين بظبطوا على ثقل كان كي وام دو دسكينيا وفعلا السنه ثوابتا خربيتا كذا سيبي هو بقري سجي سنته باش امام عمر بوتون دي خوي اگر بيد ابي كوبا تومي ميداري ديتن ولا درسي بيو باج وي حتى كان جيده تا اما دزبوي دارك كواتا تشتاشيش صحابة كردبوي بأدبي ما كبلان بلي بلي بدعية يعني سي صحابة كردتي بغير مباشرة أقاد ليني خصيب الصحابين لي والعياذ بالله كواتا اشتاكان باشرة أقاد ليني دعاية ورقرتني علم توقيفيني كواتا ورقرتني علم توقيفيني لا بروهم كل الشريعة هي هم حرامة حرامة هو لي اوز هم بدعيه ولا عياض بالله كواتش كان اقام الليبي كامي بدعيه اشتق للدين نقله بابا تعالى وسائل الدين توقيع دينيه وسيله شرعيه وشرعيه ششنيه بس وسيلين شرعي لدين بكارناه كواتا البدع والشبهات وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه يعني البخاري ومسلم وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمر الله فهو رد هل يكادك بك ما ليس منه يعني من الدين من الدين نجم خارجي لابد أن روج جنب يا غنبر محمد كان صحيح مسلمة دبر مثل دارية تلخيح ذاك يا غنبر صلى الله عليه وسلم هذا يقول أبي غنبر قال سبكي نما تلخيح يبكي أنا قلت كسر تلخيح نكا قلت ما باش تلخيح نكا صار صراع يزبره من هذا جاي بيغمر يخويه يذبر أمينة لا بيغمر له أو قول ما شو ليبر مو فرمي ما كان في أمر دينكم فإلي يا فشأني وما كان من أمر دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم يا فشأنكم أو على قيمة دنياي أقول شرطات لو لم نبرسن كاتا وزوز نقطة جميمة أو على قيمة دين وهي أو أخدي لوحي ودجيله برام أو مسائل الدنيا تارك ودروس ذكري با أورك ودروس ذكري نظامتي أو هيس علاقة بويوانيا كبي بلي داخلي هو دبيتن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لما رندش تفدرن كابلا قاتب قتوي نفر قتوي ما مصاو بلان بدعية قتوي باش بدعية قتوي قتوي قتوي قتوي بساعت من الكان قتوي بس سياري قتوي سياري كشتان بدعية مادم وش تعرف تقول له ما بس بيتي وسياري كانت تقول له حشتري حشتري وكله اسمه أو أنا مو أنا ومعناه أن يدل في مليون تيار بدعة ولا يدل بالله أو إلى أو عقلنا بيتن أو صار بعضك كذا أو إلى ظن الدين يان عبادة الدين كور يكشتا أو بابا تانا ليلة دي نير صار كذا نيجي نورانه قدر بيك سب بيك بنت بدعة إما مصلي بيه خو من صار كذا ما كذي ركعتك مزياس كذي يا خو ركعتك مزياس كذ لو ركعتي دوس زي زيادة ما بيغمبر جل أقرأ ما يقول العبد إلى ربي وهو ساجد كاتم بعقلي خون بيش شيء باش بكر ديا دوم كده نا نا نا نا نيو كلانز نبي زيادة كده إضافة كده سار كات سار بيغمبر ديما بيدتهم نجی ولانه نجی سبیان کردی وارو استوده تکانش پس نجی سبیان دور کاته سنت پلان کرد دوازده کات مانده سنتی مؤکده من صلّت نتی عشر ترکات غیر نافل نافل غیر مكتوبه بنا الله له بيت الجنة لصحيح مسلم ولا نسائي إلى آخره كالروايات كلها. وللبخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هم أمتي من دسنا بهشتنها وأنا نبي كرأس ذك نوى. قيل ومن أبى الرواية قيل يا رسول الله ومن يأبى كي رأس ذكاته؟ قال من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني كهذا قرآنيون لا يطيعون شيء لا يطيعون الرسول لا يدخلون الجنة كهذا يصبحون كفارا والعياذ بالله كهذا من أطاعني دخل الجنة أو أي طاعيك بيغنبر بك لأن لو حديثين الصحيح لبخاري مسلمات كذا عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه القرآن روشتي قرآن بو هذا الباشن كنا صحيح لسنة المذي دلي كان قرآن يمشي بين الناس ضعيفة بلا مويد كان خلق القرآن الصحيحة ومن عصاني فقد أبا أو يسر بيتين بك أو بهاشتي رأس كتاب بخوي بخوي بهاشتي نبيسيا وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة سيكس كخداي بالوردقار رقيان لي دبتوا رقي لسيكس دبتوا يك ملحد في الحرم بقول ملحد أي من كان الحاديفك في الحرم يبي غيره كافرة بلا قناعكي لناو حرم أشد قبل فتح كاتق نيوش لناو حرم أو أن دنيوشي هيا معنى أن يكون جناحة يشتد هزار جناحة كيف كان كيد يتن كاك اللي هو مثلا زغارة عندك يشتد عنك كاك زغارة مش يشتد بسطة هزار زغارة هي نا ولو أنا دبابة طائب وبي مثلا بوق عبادة نا حتى الروجي روجي اللي هو مقابل يشتد هزار روجي نية لما روي عباد ياز عبادات ناكي بلام أكيد البي روجي اللي هو ندري وكل روجي رنية بلام ما دام نصي يسمى عاتيا هو ناكي جناحش جناح لا يتنترى بلا نازن سندا نازن قياس صد هزار كي ما دام صد هزار زيه اويش بس صد هزار مناحيه ومبتغ في الاسلام سنه الجاهليه هل يكشيش سنه شيء للجاهليه تشتشي بكاته سنه شيء اوكادو ليش لو حديثك البخاري ومسلم هذا ما سن الاسلام سنه حسنه فلو اجر واجر من عمل بها الى يوم القيامه وما سن الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اوزارهم من شيء. طبعا دير كانك سنه الجاهليه بس اورسك هذا السينما هذا والعياذ بالله زاني طبعا او السينما لين رساله شيء بيبدي زاني أو أصحاب الكافة وناس عالم سنية طبعا أنا مو إلى بو ناشرين كني دينا واتي لك إلى بو جوان كني دينا كابلها يقدي دوري نبينا يسر درديني نفس يو نفرة لو ديوي دوري في العلم ديتيا طبعا أو أبلتي كوا جني ماكسيميليانا لطهران بإخلاق ترين بروشترين أبلت لطهران دوري شي ديتيا دوري باشين أو ديتيا كخير الناس كقول القرآن يا يادينيتن دوش خزانة كان يا اللي تبغى تكين لو يكباس كلا يا كبخوان أو في كباسهم جن كان جن باش كابوينا أو إذا كدولة الدولة كان ديت يا هم مي مسموع قابلت هم مي بيننا خوصة كودمي كودمي عن كنا هو كودمي عن كخوتان أو كلو خوتان كوزن ده بيننا خوي جودا كنا هو شجعنا جمانة نقول عياذ بالله نا والدين وأوانية وأخلاقيات مسلمانية بخوي خليشي بوشان خليكا أو دبلان دبلان ونوع مسلسلات أنا خواب ما بالذي ليش هذا ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق يجري قدمه ولو دم خياني مسلمانك كوا لو قريتي نكذبتي خيني برجي إلا بس لسي حالتي خيني حلال دري كلا حديث كذا البخاري ومسلم هاتيا رواه البخاري قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله سنة الجاهلية كباس كلية سنة الجاهلية يعني يندرج بها كل جاهلية مطلقة ومقيدة همو جاهلية بفهمية تقدر تستوى تسير بمطلقي بي ت بمقيدي بي أي شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما كواتا هيس فرقينية كابناك سهل كتابي سهل غير كتابي سم مسلمان جي خوش مان بيتن مناو مسلمان بي لسن بوسكي مسلم الحمد لله سفنا نسلم مسلم دولي قد دريد دريد بي خوشنا بيتن مسلم يعني مليمتر يعني ديني فقط مليمتر شينيا دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرها وثنية يعني بالفرس في كل مخالفة لما جاء بها المرسلون أزور أزياء إسلامي مع لواتيا هو حجابة إجابي هو إجابي تركي إجابي ألباني نازمتو إلى آخره دهن حجابي كلفة الشيطاني لما جاء به المرسلون ففي التواني وأن دفن كفي غنبلان عليه الصلاة والسلام لبقاه هنا إلى وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة كريمان طبعا يكشف بس حذيفة بس بخوش باسكم كاتك في غنبس صلى الله عليه وسلم لا يقل غزو كان لغزو خندق كاتك دفن ميتن شيء هردستي بس أخبار ما لهميني روجي ساربو حذيفة كريمان جيرت وديتن والله أول روجي أوان لبو إسلام هو بوين يعني سريع في ولا بو هرتش عم بيبي دري بس والله أول روجي لستر ما بيم خوش لو بمبر زور نستار بو زوكا طبعا ليه كان ده وفيهم أبا بكر وعمر خل كان شيء بأدب خل كان شيء بالروش خل كان شيء بني كان خلين دوار بيما أن الله درتن أبا بكر وعمر يعني تدابو هرمستانه نا بيغنبال برمي شيء خبر ما له ديني يعني شيء دواني كوانا ناصرين غير معروف غير معروفين هو ابو قاضي كان نبي هو بيتن لو يعدي بيقول قم يا حذيفه يقول قم يا بابك بقول انا بس يعني بقول بس انا هو انا معروف شمولي وانا ناكبر قصك زاديا قصه شي لك مثلا قصه شي قال لهم شي برزاق قال له ديني قال لهم من قصدم بيه كاك محمد كاك صويبه قصدم وانيه ما مصيبه كم يا حد يا سنزاك او انا قلت كده فيه خوش اذا قصدي يلا شي هذا سي بقصيش مشاهدك مني ولا قصدت به قصك كأنك أو قاعد يصير فيه. نوش ليه كان هو يكمل الشبهة والعياذ بالله هو بيتم هذا في كريمان أو وقتي خلصا سوب. رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا أي معشر قارئ كان استقيموا استقامة النبي ده بدأوا استقامة سجل ذر مهم ابن تيمية رحمة الله عليه سبحانه سمسني استقامة سجل ذر زمان بعض ذكاتن تفرمت الاستقامة يعني يعني حسن الخاتمة طبعا زوان ترين وصفة شخص كرد بيتي كان برتاوم بيتمم استقامة هي حسن الخاتمة كواتا أتوقع بتبع حسن الخاتمة تبي عليك بالاستقامة عليك بالاستقامة شو كان إنسان قبل راس رير روي فسدينا كي هذاك مشي بمري لو يدت حسن الخاتمة يا معش استقيموا فإن استطع فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا أجل استقامة أنبو لفيش أبو خلشي لدنوا يعني دبنوا ولو سباقي ككرديتان لبنوا هما لسباقي من استاق هما نازعين خواهي قبل كامل دي ما قبول كرديا نازعين خواهي قبل كامل دي ما قبول كرديا لبنان دي ابن عمر رضاي خواهي لسن خوي لباب الشبي دبنوا والله أجل بزان من استاق أو دور كاتي دور كاتي يكم أو دور كاتي ليه قبولا والله يتمنى يمرزن دكم لو او وقتی آمین لسر زمان دی خواهی گرفتم که لسر زمان دی خواهی گرفتم می‌دم، او وقتی صبح هسته، لخواهیم آرینو خواهی گرفت باش من شرکت لخات نیاز جان کنی. تا این اخذتم یمینا و شمالا، بلا مگه دین کدان لادا، بلای او لاریکان، لاریکانی راست شو، تا قدر ضلالتم ضلالا بعیدا، با زور بخلابی کم رادم نخواهم آریزی. هلا بلدي خل كان كي يسات أبشار كين بنواع وأشكال ده يوزن بناء الإسلام ليه كان يقول عن إذا بودري يعني بنشيل يا الله استبشار بس بيخم بدي بس بيخم بدي محمدي نخوي الدوار والعياذ بالله كل يوم الدين تبي إلى سوي بس كسر باشا أدي خلاك قرآن نور من النبي الأمي كأن أمات حلو يدري أتقول كان ده يقول تبي كده يعني محمدي كري آمينة وكل الدين تبي لو قوري ولا يعني كان لو أدي صلوات أدي بلا ناخ ما مثلا لو يزور الشعرية لو يقول أنا كم بتيجي نسي أخود إيش بيقول ناري ما عندي إيه وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره ديد لعندك حلق يعني أو حلقاتك وقال أنبأنا سفيان بن عيينة طبعا بيو سفيان معناه سفيان الثوري معناه سفيان بن عيينة سفيان الثوري صوت الشيخ يجري وفاتي كذيا بلا سفيان بن عيينة صوت وتحفت يجري وفاتي كذيا عن مجالد طبعا عندك سيد مسلم مجاهد اخوي مجالدة عن الشعبي عن مسعود قال عبد الله يعني ابن مسعود عبد الله بن مسعود الرميدي رضي الله عنه ليس عام الا والذي بعده اشر منه اما كدار خو هذه صال بصال خوس جنب بعض هي صالني الا او صالي دوائتر دي لوي خرابتر طبعا ما اجمل ليه ما بس ايوانيه من حيث العموم بعضك من حيث العموم بلا معنى ايوانيه لو انا اوصل صالي دور وسط صالي دي عالم قد لو انا عالم العالم حساب بقوتي يكتر بيتر صار ذاتر بي معنى ايوانيه وقتك بلا من حيث العموم خرابتر لا اقول عام امطر من عام فيت النظم صالح لصالح باران زيادة دباري لو همو صالح وشيك باران دباري هس فقرين يا إسا أو صالح بار باران وشيك باري إما مثلا دي كوة من بيم حصم نابي دلين بلوية بيت حصم نابي لبرا وي لون مونا ساج برميل آيقي مثلا برميل آو لون مونا 200 تريليون برميل آو دباري همو صالح لون مونا دلين همو صالح 200 تريليون همو صالح بلام العراق ناباري لا مصر ناباري لا مصر ناباري لا أوزبكستان أوزبكستان لا طاجكستان وهكذا كهذا زي كان ده قوري بس بلام أو كان إسرائيل أو العثماني نفسي أو براء أو العثماني تقولي هم مصري وكويا كان ولا عام أخصب من عام هل صالة إجنية لا صالة تربيتن يعني أو تربيتن ولا أمير خير من أمير نا أمير تشتاك تربي لأميرك لكن از اومی نوی پارس لکن ذهاب علمائكم رویشتنی زانایان لبرای تا عالم گناوت تا برکت لناوت لوی پرسی دیو که پس الو هذا ذکر این کنتم لا تعلمون لبنی اسرائیل تبشار نکن که عالمیان تیل نما سیلی هاد باشا ویلی هاد خلچی نخین دوار و هون پیش عالمی دکت كان دائما انسان حتى اهل علم ما بي دتواني انسان بسي بيكارن بلام كاهل علم ما سيني ظلوا وظلوا اتخذ الناس رؤوسا جهاله لو حديث عبد الله كري عم يكري عاص كان البخاري ومسلم وهذا دو دتم سئلوا بسال عندك فافتوا بغير علم بسال عندك واش دو هذا بيعلم فظلوا هم اخويا نقول رابون وظلوا غير خوشان كان النماني زانايان يقلوا النقطه ميمانيه كوا سيدنا يعني المكان بالدفتر وخياركم نماني بياو ساكانتا لو يبي يغمر ما ندبر يصغر البركة لقد شيء لقل جوركان تانا يعني دائما جوركان خير وبركتنا نعود بني بعفير تيان فلان البركة مع أكابيركم بركات لك جولة كانت أنا هتاع جولة كانت أنا ما هذا تاع بسيالي اللي كان أواني أهلي علما علماء لبوا بسيالي ديني أواني رش يكانش أكابيلكم لو مسائل اجتماعي وغير اجتماعي كزور شديتو والله لكم ذكرنا ما ذكر برو بسيالي ديبك أري أمدم شجواكم كنا زبا بين عمري أشتاق بين صار تقاط سنة الدنيا هذا سالي بسيالي ديبك كده فر أو هم قلنا زوانا هي كله قلت زواني سحاريس برو أو بابي لاستقبل صلاة يقدر ياخد لي بياخد يا لكن تجربة هي زور شديد بتجربة باشا أقدر لي ما هو صار بعور بتجربة إني باشا دليل ده باش هسا زور إيش بدليل لاكي بس دليل لو ديني هو الله وعلى ذلك البخاري ومسلمة كاتك بيخبر ما صار معلات ذكر أبو أسمان خايف من ورقات بيجي تبرك نزامش ذكرت لاين نبينا موسى عليه الصلاة والسلام. بيد الله دلنا توبك الروا ومتك بيناك. أو قوسكم ديك قوسك سلي باشا. دل إني جربت الناس. إني جربت الناس. أمن أمتك تجربة كذيها. تحملي أو بدان شيء ناقة. أو خبرك إيه خبر ميداني. هشتا أو بين الصلاة. تويتبي خلتي ديتي خلتي باش وخرابي ديتي. او مهم يصير بعد هذا التجربة لقودك. أو ذكر بعض يشتاق من صار لكم شرني عمري لا يشتاق من صار لي. لو أنا عمري 3 صار لي بلام تجربة ديتيا. هي 30 سال تجربه بجري واقعي خوي هي زورتك مي خوتي دبي تجربه زياده ديتيا هي كمت تجربه كمت ديتيا ثم يحدث اقوام افاجئك وانمن او ثم مجموعك فريق نخين دوار خلاص فريق نخمن شلبوا فريق نخين دوار ما جلينا بوا بلان فريق نخين دوار نعم فريق خين دوارش لو كيدان بخويا عندنا شي زالين فريق نخين دوار ثم يحدث اقوام يقيسون الامور بارائهم دعاكم لقوم دين قياس يندخ لكن باراء براي خويا وكو شيطان قياسك انا خير منه قياس شفاسك فدخل النار بارائهم فيهدم الاسلام او ذا ويسلم او ذا سمي دي اسلامي هدم لك او ذا بناوي اوي قصيرك بك اخي معقول ليها كابلاك بخوي بريم ملا ناوي لك سكاني خوي ناوي سولا وسبياو والعياذ بالله اخي عمري خوتو سكاني اشتمي تسمرك اشتمي كوتي او دونا او دونا قولا لنا اسأل الله العظيم رب العظيم ان يغفر لنا ونكفر عنا سيئاتنا اللهم اجعل تجمعاتنا المغفوره واجعل تفرقنا تفرقا مقصورا من عجينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.